نعم. العراقي في في في ايش هذا؟ في طرح التثريب اسمه ايه؟ شرح التقريب. ايه طرح التثريب لمن؟ العراقي. نعم. قال احمد بن الله بوب عليه البخاري في صحيحه باب عقل الشيطان على قاتل الرسول اذا لم يصلي بالليل، وقد انكر على المازري في ذلك وقال الذي في الحديث انه يعقد على قافيه راسه وان صلى بعده، وانما تنحل عقده عقده بالذكر والوضوء والصلاه. قال ويتأول كلام البخاري انه اراد ان استدامه العقد انما تكون على من ترك الصلاه وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لا يعقد عليه لزوال كمن لا يعقد عليه كمن لا يعقد عليه لزوال كمن لا يعقد عليه لزوال اثره. قلت ما اول عليه كلام البخاري واضح ويمكن حمله على وجه اخر، وهو ان اراد ان الشيطان انما يعقد على راس من لم يصلي العشاء فان استيقظ وصلى العشاء انحلت العقد والا استمرت، اما من صلى العشاء فقد قام بما عليه فلا يتسلط عليه الشيطان ولا يعقد على قافيه شيئا. ويوافق ذلك ان الطحاوي حمل قوله صلى الله عليه وسلم لمن نام ليله كله عن حتى اصبح ذاك رجل بال الشيطان في اذنه على انه نام عن صلاه العشاء حتى انقضى الليل كله. قال ابن عبد البر ويدل على ذلك ان من السلف قوما كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها في وقتها، ثم حكى عن الحكم قال كانوا ينامون قبل صلاه العشاء. على كل حال الشرح الى شيء هذا نفس الكلام هذا، والمساله فيها الاحتمالات اللي سمعتم، يحتمل نام عن صلاه العشاء ويحتمل نام عن صلاه الفجر ويحتمل نام عن صلاه الليل، يعني ما ولم يصلي شيئا من الليل حتى اصبح ولا ركعتين، ويكون هذا خاص، هذا شيء خاص، انه ينبغي الانسان ان يصلي شيئا من الليل، اقل شيء الوتر ركعتين والوتر، وهو الذي يدل على صنيع البخاري ومسلم والنووي، فإنهم ذكروا في صلاة الليل، ذكروا هذا الترجمة في صلاة الليل، دل على أن المراد صلاة الليل، أن هذا خاص بصلاة الليل، وأن من نام عن صلاة الليل ولا حتى أصبح فإنه يكون لها هذا يكون لهذا الوصف. أما من صلى شيئا من الليل فلا. وقيل أن هذا صلاة وقيل المراد بها صلاة العشاء ويؤيده قوله وينام على الصلاة المكتوبة، وقيل صلاة الفجر من نام حتى ترك صلاة الفجر. نعم ها ايش ياخذ التراث، يعني يعمل بالقرآن، ياخذ القرآن يعني يحفظ القرآن ولا يعمل به، ياخذ القرآن ولا يعمل فيرفضه يعني يترك العمل به، يعني تعلم القرآن ولكنه لم يعمل به. نعم. نعم نعم عقد معنوية، عقد معنوية الله أعلم بكفيتها، يعني عقد حقيقية ليست مجاز كما ذكر بعضهم تتكلم عن العقد، عندك تتكلم عليها ها؟ تتكلم عنها العراق. نعم. قال ويضرب منكر كل عقد، لم أرى من تعرض الكلام عليه ويحتمل وجهين، أحدهما أن معناه أنه يضرب بيده على مكان العقد تأكيدا لها وإحكاما، أو أن ذلك من تمام سحره وفي فعل ذلك خصوصية وله تأثير يعلمه. ثانيهما أن الضرب هنا كناية عن حجاب يصنعه في ذلك الموضع يمنع وصول الحس إلى ذلك النائم حتى لا يستيقظ، ومنه الحديث الآخر فضرب على ذلك قالوا هذا فيه كناية عن النوم ومعناه حجب الصوت والحس أن يلج أذانهم فيتنبهوا فكأنها قد ضرب عليها حجاب. نعم نعم عقد يعني حقيقية ليست مجازية والله أعلم بكفيتها. نعم نعم ذاك رجل بال الشيطان في نعم سيأتي هذا بول حقيقي يأتي الحديث بعد. نعم نعم في إيش ها إيش قال عن العقد فيها الكلام، هل قيل مجازي أو حقيقة صار أنه حقيقة الأصل حقيقة ولكن الله أعلم بكيفية. نعم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال نعم. حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. نعم هذه الترجمة لها صلة بالترجمة السابقة،

إذا مضى النصف الأخير النصف الأول هذا وقت الفضيلة. ومن صلى في أول الليل بعد صلاة العشاء كان مشغول أو صلى بين المغرب والعشاء هذا صلى شيئا من الليل، أو صلى بعد العشاء ما تيسر ثم نام لأنه مشغول أو لأنه طالب علم يقرأ ويذاكر أو لأنه صاحب أعمال وصاحب أشغال لا يتمكن لأنه يقوم بحوائج أهله فلا بأس. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالوتر قبل النوم، لأن أبا الدرداء لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس الحديث، يدرس ويتحفظ الحديث، لكن كان ما يكتب ويحفظه كثيرا ويتحفظ أول الليل ثم ينام ولا يستيقظ آخر الليل، فإذا هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فهذا على حسب حالة الإنسان ومشاغله وفراغه، إن كان الإنسان مشغول وعنده عمل ولا يتمكن، أما لأنه طالب علم يذاكر ويحضر أو يؤلف أو لأنه صاحب أشغال مشتغل بالكسب لأولاده وعنده أعمال وصلى ما تيسر من أول ثم نام فلا حرج. وإن صار عنده فراغ وتيسر له أن ينام في أول الليل ويقوم ما تيسر من آخر الليل فهذا أفضل. نعم، مثل ما قال النبي في حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من طمع أن يقوم آخر الليل من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخرة، فتلك صلاة الأوهام مشهورة وذلك أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر فليوتر آخرة، فتلك صلاة آخر الليل وهي مشهورة وذلك أفضل، يعني تشهدها الملائكة. نعم نعم. لا يحسب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى. نعم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وقوله قول عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني يصلي 4 بسلامين لا بسلام واحد كما قد يظنه بعضهم لما يوهمه اللفظ، لأن اللفظ يوهم أنه بسلام واحد، لأن هذا الحديث مجمل ومتشابه فيفسر بالأحاديث المحكمة واضحة، مثل كحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذا الحديث مجمل ومتشابه تفسره الأحاديث الواضحة، والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يفسر بالواضح، هذا الحديث مجمل تفسره الأحاديث، صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، هذا يفسر المراد 4 بسلام واحد، والمعنى أنه يصلي 4 يعني يطيلهن في الركوع والسجود والقيام ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 3 يوتر ب3، وهذا في الأغلب، قول كان يصلي من 11 ركعة هذا في الأغلب، وربما نقص وربما زاد، ربما نقص صلى 9 أو 7 وربما زاد كما في حديث عباس ربما أوتر ب13 ركعة كما سبق. نعم، كما سبق في حديث وحديث ابن عباس. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد. ها؟ ما يخاف، لو صلى 1000 ركعة لا بأس، يصلي 1000 ويوتر بواحدة. يقول صلاة الليل ما ليس مخالف. يدل على الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتبر واحدة، صلي مثنى مثنى وتصلي ألف ركعة، وإذا خشيت الصبح صلي ركعة، عملا بهذا الحديث. لكن الأفضل إذا تيسر أن يصلي مثل صلاة النبي 11 ركعة مع يعني مع التدبر في القراءة ومع الإطالة في الركوع والسجود، هذا أفضل، أو 13 ركعة، وإن شق عليه الطول وزاد في الركعات فلا حرج. نعم. قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد حسب علمها أو لا، في الغالب، في الأغلب ما كان يزيد، يعني في الغالب في الأغلب، بدليل أنها أخبرت مثل ما سبق أنها قالت أنا أوتر بتسع وبسبع، هي نفسها أخبرت بهذا، وحديثه يفسر بعضها بعض. ومرنا في الحديث السابق أنها قالت ربما صلى تسعا وسبعا، وهنا ما كان يزيد يعني في الأغلب، ما كان يزيد يعني في الأغلب، هذا هو الغالب، وربما نقص وربما زاد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا. حتى إذا كبر، كبر يعني تقدمت به السن، حتى إذا كبر، حتى إذا كبر، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وهذا يعني هذا الحديث التي فيها أنه ربما أوتر ب 11 ركعة أو 13 ركعة أو ربما أوتر ب 7 أو 9 تدل على بطلان قول من قال إنه لا يجوز الزيادة في صلاة الأعلى على 11 ركعة، على 11 ركعة، وأن من قام وأن من صلى زيادة على 11 ركعة فصلته باطلة. هذا أظن قرره أظن الشيخ الألباني رحمه الله، فما أدري هل بقي عليه أو لا، له أظن له رسالة في هذا بأنه لا يزاد على 11 ركعة، وهذا يعني ليس بصحيح، والصواب الزيادة كما سمعنا في الحديث أن النبي صلى نفسه زاد، صلى في عهد ابن عباس 13 ركعة، مسلم ساق الروايات في هذا صفحات على يوتر ب13 ركعة، وأوتر ب7 وب9، فكيف يقال أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة، وأن من زاد من قام زاد على 11 ركعة فكأنما زاد في الفريضة، هذا قول ليس بصحيح. وفي هذا الحديث قول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر، يعني تقدمت بالسن، قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا يدل على أن صلاة الليل فعلها النبي على حالات، أحدها أنه يصلي قائما، يصلي قائما ويقرأ قائما ويركع قائما ويسجد وهو قائم، وهذا في حال شبابه وقوته. الحالة الثانية أنه يصلي قاعدا لما تقدم من السن، وإذا أيضا كسل أو مرض صلى جالس، يقرأ وهو جالس ويركع بالإيماء ويسجد. الحالة الثالثة أنه يصلي جالسا ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن وهو واقف ثم ركع كما في هذا الحديث. هذه وهذه الحالات كلها ثابتة في الصحيحين، يصلي مرة جالسا، يصلي مرة أحيانا جالسا وأحيانا قائما، وأحيانا يصلي قاعدا، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم ثم ركع. وهل هناك حالة رابعة وهو أنه يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فركع؟ هذه الحالة يحتاج إلى، هذه حالة رابعة يحتاج إلى دليل، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس لكن إذا فإذا أراد القيام قام فركع من دون قراءة؟ هذه تحتاج إلى تأمل تلتمس هذه الحالة، هل ثبت عن النبي؟ لكن الحالة الثالثة ثابتة، كان يصلي قائم، يصلي جالس، يصلي قاعد، فإذا بقي عليه 40 أو 30 آية قام فقرأهن ثم ركع. وهل هناك حالة رابعة هو أنه يقرأ جميع القراءة وهو جالس، فإذا أراد الركوع قام فركع؟ هذه تحتاج إلى بحث تأمل، هل ثبت عن النبي أو لم تثبت. نعم. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك، يعني تحريك. قال أبو عبد الله البخاري يفسر كلمة دفن عليك بأنها تحريك. وهذا الحديث فيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من فضل الطهور في الليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء في الليل والنهار. فالوضوء من أسباب المغفرة، كما ورد أن الخطايا تخرج من وجه المتوضئ ويديه ورجليه، كما في الحديث: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة بطشتها رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فالوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك الصلاة بعد الوضوء من أسباب المغفرة، كما في الحديث: ما توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجهه إلا غفر الله له. فدل على أن الوضوء من أسباب المغفرة، وصلاة ركعتين بعد الوضوء إذا أقبل عليهما بوجهه من أسباب المغفرة. ورد في الصحيحين، ورد في الحديث أن ركعتي الوضوء تصلى في وقت النهي في الحديث، وفي هذا الحديث دليل، يعني في هذا الحديث يؤخذ منه أن ركعتي الوضوء تصلى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، لقوله في الحديث: لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت. يقول في ساعة بالليل أو نهار يشمل أوقات النهي، وفي دليل على أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وأنها مستثنات. وإلى هذا ذهب إلى هذا جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، فقالوا ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، تكون مخصصة لعموم حاجة النهي، مثل صلاة سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وإعادة الجماعة إذا صلى في مسجد الفجر أو العصر ثم جاء المسجد آخرهم يصلون يصلون، إعادة الجماعة مستثناة ولو كان بعد النهي. وذهب الجمهور إلى العمل بأحاديث النهي، وقالوا أحاديث النهي أصح وأكثر، فلا تفعل ذوات الأسباب، لكن هذا الحديث دليل، دليل على أن ذوات الأسباب تفعل وهو الأرجح. نعم نعم كذلك لا بأس له، صدق عليه، هذا من إعادة الجماعة. نعم من إعادة الجماعة، إعادة الجماعة، إعادة الجماعة مستثنى. نعم. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. في هذه الترجمة وهذا الحديث أنه لا ينبغي التشديد على النفس في العبادة لئلا تمل وتسأم فتترك العبادة، بل يداوم على العمل، على عمل وعبادة لا تشق على النفس وتؤدي إلى البل، كالصلاة في آخر الليل مثلا، وصيام 3 أيام من كل شهر، لأنه إذا شق على نفسه وصار يصلي أغلب الليل وصار يصوم مثلا كل يوم، يصوم يوم ويفطر ويوم، هذا يشق على نفسه، قد يؤدي إلى الملل ويؤدي إلى الترك، لكن يتعبد بعبادة لا تؤدي إلى الملل، يصوم ما تيسر 3 أيام من كل شهر أو 2 يوم الخميس، يصلي آخر الليل ولا يشق على نفسه لئلا يمل. وقوله لا يمل هذا وصف يليق بالله، لا يقتضي نقصا ولا يشبه ملل المخلوق، وليس هو قطع الثواب عند قطع العمل كما فسره النووي وغيره. النووي يقول لا يمل حتى تملوا، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تأويل، هذا وصف، هذا تأويل بمقتضى البلد وصف يقبل، لكن من أثره أن الله لا يقطع العمل عن العبد حتى يقطع لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العمل، هذا أثر من أثر الصفة ليس هو الصفة. مثلا الرضا من آثارها الثواب، الثواب الرضا ليس هو الثواب، الرضا صفة من آثارها الثواب، والغضب صفة من صفات الله ومن آثارها العقوبة، البلد صفة من صفات الله ومن آثارها قطع الثواب عند قطع العمل. فالنووي جماعة قال لا يمل لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، وهذا تفسير بإيش؟ بالأثر، مثل تفسير الغضب بالعقوبة، تفسير الرضا بالمثوبة. وقال إن الرضا البلد يليق بالله العظيم، لكن من آثاره من آثار هذه الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. نعم. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي. بركة قفالة. نعم. إيش؟ نعم. مقابلة. نعم. نعم. مثل قال بعضهم من هذا باب المقابلة، مثل لا وفي اللفظ الآخر لا يسم حتى تسأموا. نعم. أنا محمد. اللهم صل. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من كان على أصبعه مادة كالصمغ أو الدهان أو وحاول إزالتها ولم تزل فاغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل بأن هذه المادة عازلة لوصول الماء، والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم ماذا يفعل؟ نعم، يعيد ما صلى، يكون معذور لا إثم عليه، لكن لا يجب عليه إعادة الصلاة، يزيل هذه المادة إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل مناكير يحكها أو صمغ يزيله ويغسل ويغسل ما تحته ثم يعيد الصلوات. نعم. نعم، إذا كانت ما لا تريد الوضوء لا ما يلزم، إذا كانت ما يعني ما تتيمم يعني لا تستطيع الوضوء ولا تغسل يديها ما في حاجة إلى زالت، لكن لو تتوضأ لا بد تزيل المناكير. نعم. من لم يتمكن من قضاء الوتر ضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر؟ الأقرب أنه فات محله، القضاء مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى، قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، فإذا جاء بعد الظهر زال محله وإن قضى في وقت الظهر، أرجو أن لا يكون حرج، لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى. نعم. ها النهي. نعم، الصواب أنها أن يوم الجمعة مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى إذا خرج الإمام، فلو صلى استمر حتى يخرج الإمام فلا حرج يوم الجمعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ أصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد وأقرأ قراءة جهرية، هل هذا خلاف السنة؟ لا بأس، هذا جائز، الأفضل بسلامين، والجهر لا بأس، الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتأذى الجهر من النائمين فلا تجهر. نعم. يقول أحسن الله، كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع. لا، هذا غلط، هذا الوتر من السنة المؤكدة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل بالسنة، ينبغي طالب العلم يكون قدوة فلا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. نعم. وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.